ثلاث فلا يجر من الله في الصيام. يراه مؤمنون فقط. لا يراه إلا المؤمنون. نعم. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يكلمه لكن لا يرون الله. كلا إنهم عن ربهم يومئذ ثم إنهم لصالوا الجحيم إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.